قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وأما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبعد ذلك ذكر رحمه الله من كان معذورا عن حضور صلاة الجمعة، فما حكم لو صلى صلاة الجمعة؟ قال: ومن سقطت عنه لعذر. والأعذار المسقطة للجمعة هي الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة السابقة من المرض والخوف والسفر. أما المطر والوحل والريح الشديد فعلى قول المصنف ليست عذرا، لأن المطر والوحل والريح للجمع بين الصلاتين. لذلك قال: ومن سقط عنه بعذر كالمرض. لذلك قال: غير عذر السفر. أما السفر فسبق حكمه. فمثلا لو أن مريضا يشق عليه صلاة الجمعة لكنه تحامل على نفسه وأتى إلى المسجد، قال المصنف وجبت عليه. لما تحامل على نفسه لزوال هذا المرض وذهب وجبت عليه، فلما زال عنه المرض وجبت عليه. وانعقد به العدد، ولو كانوا 39 رجلا ثم أتى هو إلى قوم مصنف ينعقد به العدد. وأما فيها يعني صح أن يكون خطيبا لهم ويصلي بهم، لأن عدم حضوره صلاة الجمعة للتخفيف عنه، فلما حضر وجبت عليه. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور صلاة الجمعة قبل الإمام، قبل صلاة الإمام لم تصح. المأموم في يوم الجمعة لا يخلو إما أن يصلي قبل الإمام وتكون صلاته صلاة الظهر، أو أن يصلي بعد انقضاء الإمام. فإذا صلى قبل صلاة الإمام فقال رحمه الله: ومن صلى ممن عليه حضور الجمعة، يعني ممن تلزمه صلاة الجمعة، ممن تقدمت الشروط في حقهم قبل صلاة الإمام، مثل لو كان الرجل في المسجد وتأخر الإمام عن الخطبة فقام وصلى 4 ركعات ثم انصرف، لم تصح صلاة الظهر في حقه، لأنها واجبة عليه الجمعة ولم يصلها. وأيضا عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فعند الحنابلة الساعة 8 مثلا صباحا يصح أن يصلوا الجمعة. فلو صلى ذلك الرجل الساعة 8 ظهرا قبل صلاة الإمام لم تصح، لأن الظهر أصلا لم يأتي وقته. فمن وجبت عليه الجمعة يجب أن يصليها، ولا تسقط الجمعة إلا بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة التي سبق ذكرها، ويعذر في ترك الجماعة مريض الآخر. وأما من صلى بعد الإمام فهو يصليها ظهرا، لأن الجمعة لا تعاد. مثال ذلك لو أن رجلا أتى إلى المسجد ووجدهم قد صلوا الجمعة فإنه يصليها ظهرا، لأن الجمعة قد فاتت عليه. ثم بعد ذلك لما ذكر من يصلي قبل صلاة الإمام ممن تلزمه الجمعة: وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ذكر بعد ذلك من يصلي قبل الإمام ممن لا تلزمه الجمعة، ذلك قال: وتصح أي الصلاة قبل الإمام ممن لا تجب عليه أي الجمعة، مثل لو زالت الشمس فقامت المرأة في بيتها وصلت الظهر والإمام لم يصلي الجمعة، فإن صلاتها تصح لأنها لا تجب عليها الجمعة. وكذلك لو أن شخصا مريضا في بيته لا يستطيع الخروج إلى صلاة الجمعة، فإذا زالت الشمس فلو أن يصلي ظهرا ولو لم يصلي الإمام. ثم قال المصنف والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني والأفضل للمعذور عن صلاة الجمعة كالمريض والخائف وكذا من لا تلزمها الجمعة كالمرأة، الأفضل في حقها حتى يصلي الإمام. والراجح أن من لا تجب عليه صلاة الجمعة له أن يصلي الظهر ما شاء، سواء قبل الإمام أم بعد الإمام، والأفضل في أول الوقت لعموم الأحاديث. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله من أراد أن يسافر يوم الجمعة، الأصل أن يسافر المسلم في أي وقت سواء في يوم الجمعة أم في غير يوم الجمعة، لكن ذكر المصنفون رحمه الله أمرا مستثنا فقال ولا يجوز لمن تلزمه أي الجمعة السفر، أي لا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة، وذلك بشرطين. الشرط الأول في يومها، فلو سافر في ليلة الجمعة فلا بأس. الشرط الثاني بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، أما قبل ذلك فله أن يسافر وبعد ذلك له أن يسافر. الشرط المصنف رحمه الله هنا بعد الزوال، وهذا الشرط لا دليل عليه، لكن الحكم معلق في الشرع بأذان الجمعة وليس بالزوال. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلو كان مثلا الخطيب يتأخر ساعة فله أن يسافر بعد الزوال. وقول المصنف هنا محمول على إذا ما كان الإمام يصلي الجمعة بعد الزوال، وإلا فعند الحنابلة له أن يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن الجمعة عند الحنابلة يبدأ وقتها كصلاة العيد. فلو صلى من يرى التقديم قبل الزوال فله أن يسافر بعد الزوال إذا كان قد صلى الجمعة. فدل على أن ترتب الحكم على الأذان أصح من ترتبه على الزوال، لكن لو كان الشخص معذورا بالسفر قبل الزوال فهذا معذور في ترك الجمعة، وسبق هذا عند فصل ويعذر في ترك جماعة أو خشية فوات رفقة. فصل: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. قال رحمه الله فصل: يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل شروط صحة الجمعة. قال: يشترط لصحتها شروط، يشترط لصحتها شروط أي أربعة شروط. وقبل أن يذكر هذه الشروط ذكر شرطا ليس معتبرا عنده، فقال ليس منها إذن الإمام، أي لو أراد جماعة أن يصلوا الجمعة فهل يشترط إذن الإمام لها أم لا؟ اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يشترط إذن الإمام، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الجمعة بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور فصلى بهم ولم يأخذ إذن عثمان رضي الله عنه، وكذا صلى غيره من الصحابة. والقول الثاني أنه يشترط إذن الإمام، فلو لم يأذن الإمام بإقامتها لم تصح، وإلى هذا القول ذهب الحنفية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون إليه فيصلون معه ولم يقم أحد منهم الجمعة. والراجح التفصيل، وهو أنه إذا لم يأذن الإمام مطلقا بإقامة أي جمعة فإنهم يصلون إذا لم يكن عليهم ضرر في تلك الصلاة، فلو صلوا خفية مثلا الجمعة تصح جمعتهم ولا يلزمون بأن يصلوها ظهرا. وأما إذا كان الإمام يأذن فلا يصلون حتى يأذن، وهذا من باب السياسة الشرعية. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. ثم قال رحمه الله أحدها الوقت، أي الشرط الأول من شروط صحة الجمعة الوقت، أي أن تؤدى في الوقت. فقد أجمع العلماء على أنه إذا صلى الجمعة قبل وقتها أو بعد انقضاء وقتها فإنها لا تصح، فقد ذكر هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. وقولنا بعد الجمعة لا تصح، وذلك لأن الجمعة لا تقضى، فإن صليت في وقتها فهي جمعة، فإن صليت بعد وقتها فإنها تصلى ظهرا لا جمعة. ودليل اشتراط الوقت قوله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي صلاة. وأوله أي أول وقت صلاة الجمعة، قال أول وقت صلاة العيد. وفي صلاة العيد قال المصنف رحمه الله ووقتها وقت صلاة الضحى. وفي وقت صلاة الضحى قال وقتها من خروج وقت النهي. ولو قال المصنف رحمه الله أول وقت صلاة الضحى كان أولى، لأن صلاة الضحى سبقت، أما صلاة العيد فلم تذكر بعد. واختلف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة على قولين. القول الأول ما ذهب إليه المصنف أن أول وقتها أول وقت صلاة الضحى، وأول وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي قرابة متر، أي وقت صلاة الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا. وإلى هذا القول ذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب. واستدلوا بقول عبد الله بن سيدان رحمه الله قال أدركت الصلاة مع أبي بكر قبل أن ينتصف النهار، رواه البيهقي. وعلى هذا القول لو صلى الجمعة مثلا الساعة 9 تصح، ولو صلى قبل أذان الظهر تصح. والقول الثاني أن وقت صلاة الجمعة كوقت الظهر يبدأ من بعد الزوال، وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. استدلوا بقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وفي لفظ رواه مسلم وفي لفظ ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني لم يكن هناك يعني بعد الزوال لكن لم يكن هناك ظل نمشي فيه. والقول الراجح أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بيسير، لقول جابر كنا نصلي الجمعة فنريح رواحلنا قبل أن تتضيف الشمس للزوال، وللحديث السابق ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. وبهذا القول تجتمع الأدلة، ولكن أحوط أن المسلم لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، فلو خطب قبل الزوال بيسير يصح لك، لا تكون الصلاة إلا بعد الزوال. ثم قال وآخره آخر وقت الظهر، وسبق أن آخر وقت الظهر ما قال المصنف إلى مساواة الظل فيئه بعد فيء الزوال، أي لو غرز الإنسان خشبة مثلا طولها متر، فإذا أتى الظل من جهة الشرق واستمر إلى متر هنا يخرج وقت الظهر. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى فقال فإن خرج وقتها قبل الإحرام صلوا ظهرا وإلا في جمعة، يعني فإن خرج وقتها قبل الإحرام قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى، وإلا يعني وإلا إذا أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الظهر فإنهم يصلون جمعة. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام من الوقت فكأنه صلى جميع الصلاة في الوقت. والقول الثاني أن العبرة بإدراك ركعة كاملة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو القول الراجح في إدراك ركعة. وهذا الضابط بإدراك ركعة يسري على جميع الأحكام إذا ضاق الوقت، مثل لو أدركت امرأة من الظهر ركعة ثم حاضت تقضي، ولو أدركت تكبيرة الإحرام فقط ثم حاضت لا تقضي، ولا قول مسلم رحمه الله تقضي، وهكذا. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. بارك الله. الثاني أي من شروط صحة الجمعة حضور 40، أي أن يحضر إلى المسجد 40 رجلا من أهل وجوبها، وهم الذين سبق ذكرهم في أول باب صلاة الجمعة عند قوله كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطنين. فلو حضر صلاة الجمعة 39 رجلا فعلى قول المصنف رحمه الله لا تصح جمعتهم ويصلون ظهرا كما سيأتي. واختلف العلماء في العدد الذي تصح به صلاة الجمعة على أقوال. القول الأول أن أقل عدد هو 3 رجال، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة رحمه الله، 3 رجال أي من غير الإمام. واستدل رحمه الله على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من 3 لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والقول الثاني أن العدد هما 2، أقل العدد هما 2 فصاعدا، يعني من غير الإمام. وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وبه أخذ شيخ الإسلام رحمه الله. استدلوا على ذلك بقوله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وأقل الجمع 2. والقول الثالث أن أقل عدد هو 12 رجلا، وبه أخذ المالكية. واستدلوا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب فأتت عير فخرج من في المسجد سوى 12 رجلا، فقالوا صحت الجمعة بوجود 12 رجلا، فلو كان أقل من ذلك قد لا تصح. والقول الرابع أن أقل عدد هو 40، وبه أخذ الشافعية والحنابلة، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير إلى المدينة فجمع بهم فصلى بهم الجمعة وكانوا 40 رجلا. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة أقل من 40 ولا أضحى ولا فطر، رواه البيهقي. والراجح أن الجمعة تصح بوجود 2 يستمعان للخطبة، وهو الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد الحسن، وبه أخذ شيخ الإسلام. والدليل من قال 3 فصاعدا ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فليس فيه مراد بأنه الجمعة، وإنما صلاة الجماعة إذا لم يؤدوها المفروضة أي 5 صلوات فإن الشيطان يستحوذ عليهم، وإذا كانوا 2 تجب عليهم الجمعة أيضا. وأما من ذكر بأن أقل عدد هو 12 رجلا فنقول هذا وصف لحادثة، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عددا أثناء خطبته، وما اشترط 40 فالأدلة ضعيفة لا تصح سندا. ثم بعد ذلك قال رحمه الله في الشرط الثالث بقرية مستوطنين. بقرية أي هؤلاء 40 يقيمون الصلاة في قرية، فلو كانوا في صحراء لا تصح جمعتهم وإنما يصلون ظهرا. واشترط أيضا في القرية بأن يكونوا أهلها مستوطنين، ومعنى مستوطنين هنا أي اتخذوا هذه القرية وطنا لهم، يمكثون فيها صيفا وشتاء يخرج بذلك أهل الخيام الرحل الذين يبحثون عن المطر أو الكلاء فلا يصلون الجمعة وإنما يصلون الظهر. وقوله مستوطنين عند الحنابلة الناس في أحوالهم ثلاثة أقسام: مستوطن وهو الباقي في البلد مثل من هو ساكن في المدينة مثلا من أهلها أو من طلاب الجامعة الذين يدرسون فيها، والقسم الثاني المقيم وهو الذي أتى إلى المدينة يمكث فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام ثم يغادرها، فهذا عند الحنابلة يسمى مقيم أي إقامة قصيرة. والقسم الثالث المسافر وهو الذي يسير في الطريق لم يصل إلى بلدته بعد، فهذا المسافر لا تجب عليه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة وهو في الطريق. لكن المسافر إذا دخل مدينة وسمع الأذان الثاني جمعة يجب عليه أن يصلي معه لعموم قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والراجح أن التقسيم ينقسم إلى قسمين: مسافر وهو الذي في الطريق أو وصل إلى بلد ولم ينوي إقامة فيه طويلة، مثل لو شخص أراد أن يجلس في مكة أربعة أيام أو خمسة للعمرة ثم يعود، هذا مسافر. أو مقيم وهو الماكث في بلدته مثل نحن هنا مقيمون في المدينة فيسمى مقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتقسيم إلى مسافر ومقيم ومستوطن يدل عليه الكتاب والسنة ولا السنة. ولما ذكر أن مشروط صحة الجمعة أن يكون بقرية مستوطنين قال: وتصح أي الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، أي وتصح في الصحراء إذا كانت الصحراء قريبة من بنيان قريتك، مثل لو فيه مسجد جامع يبعد قرابة 8 كيلو من المدينة فيصح إقامته هناك لو كانوا متفرقين لأنها قريبة من المدينة، فلا يشترط في إقامتها أن يكونوا في بنيان إذا كانت الصلاة قريبة من البنيان كثمانية كيلو متر أو عشرة ونحو ذلك. أما إذا كانت المسافة بعيدة عن المدينة مثل 20 كيلو مترا مثلا ودخل وقت الجمعة فلا يسعون إليها وإنما يصلون ظهرا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله فيما إذا اختل العدد وهم لم ينتهوا من صلاة الجمعة فقال: فإن نقص أي العدد عن 40 قبل إتمامها يعني قبل انقضاء صلاة الجمعة استأنفوا ظهرا، أي يقطعون صلاة الجمعة أو لا يصلونها ويبدأون يصلون ظهر 4 ركعات. وعليه لو ابتدأ الإمام والعدد 20 مثلا تصح الجمعة إذا اكتمل العدد قبل تمام صلاة الجمعة، فالضابط هو حين سلم الإمام كم عدد المصلين للجمعة إذا أدركوا منها ركعة، أما إذا لم يدركوا الركعة الأخيرة فكما سيأتي أنه يصلي ظهرا أي ما فاتته أي من فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعتان أتمها جمعة. يذكر هنا رحمه الله بما تدرك الجمعة، قال: وإن أدرك منها ركعة، وإدراك الركعة يكون قبل رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فإذا أدرك ذلك قال أتمها جمعة، يعني يقضي ركعة واحدة فاتته ويكون كأنه أدرك سماع الخطبة مع الركعة الأولى من الجمعة، أي لا يشترط أن يكون قد استمع إلى الخطبة، فإذا أدرك من الصلاة ركعة واحدة فقد أدرك الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا عام في الجمعة وفي غير الجمعة. وهناك حديث آخر: من أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، لكنه حديث ضعيف. ثم بعد ذلك بيّن فيما إذا لم يدرك ركعة فصاعدا مع الإمام، فقال: وإن أدرك أقل من ذلك، أي أقل من ركعة، أتمها ظهرا، أي يصليها أربع ركعات بشرطين. الشرط الأول أشار إليه بقوله: إذا كان قد نوى الظهر، فإذا كبر مع الإمام بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية ونوى عند تكبير الإحرام أنها ظهر، فيصح فعله ذلك فيصلي أربعا. ولكن هذا الشرط فيه مشقة على الناس، من حيث أنهم قد لا يعلمون أن الإمام لما رفع من الركوع هل هو ركوع الركعة الأولى أم الثانية، فإذا دخل في نية مشكوكة فقال: إن كانت جمعة فهي ركعتان، وإن كانت فاتتني ركعتان فأجعلها ظهرا، هذه نية مترددة تبطل بها الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بنية جازمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالراجح أنه لا يشترط هذا الشرط، فإذا كبر مع الإمام وأدرك الجمعة فهي جمعة، وإذا تبين له وهو في الصلاة أن الإمام قد انتهى من الركعتين فيصح أن يقلب نيته إلى الظهر، لأن فرض الجمعة أوسع من فرض الظهر، فهو أوجب من جانب، وهي أيضا فريضة مستقلة، لكن الظهر يدخل فيها إذا تمت الجمعة. والشرط الثاني ولم يذكره المصنف رحمه الله، وهو إذا كان في الوقت، يعني في وقت الظهر، فعند الحنابلة لو صلى الجمعة مثلا الساعة العاشرة صباحا تصح الجمعة ولو لم يدرك المأموم إلا الإمام في التشهد مثلا، لا يصح أن يقلبها إلى ظهر، لأن وقت الظهر لم يدخل. وهذا الشر خاصة عند الحنابلة، لأنهم يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق. وبعد هذه المسائل يذكر علماء كيفية الركوع والسجود إذا كان في زحام يوم الجمعة مثلا، أو في يوم العيد ونحو ذلك. فلو لم يستطع أن يسجد لتزاحم الصفوف، فهل يسجد على ظهر من أمامه من المصلين أم أنه ينتظر؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يسجد على ظهر من أمامه أو على قدميه، على قدمي من هو أمامه، وإلى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني أنه إذا رفع من أمامه من السجود يسجد ولو خالف الإمام في المتابعة للضرورة. والقول الثالث وهو الراجح أنه يومي إيماء في حال الزحام إذا لم يستطع الركوع مثلا أو السجود، وهذا له أصل، وهو حديث عمران: صلي قائم فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهو يفعل ما يستطيعه من الانحناء أو من الإيماء إذا لم يستطع الانحناء، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. رحمه الله. ويشترط تقدم خطبتين، ويشترط هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة، وهو الشرط الأخير. قال: تقدم خطبتين، أي تقدم الخطبتين على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما خطبتين يجلس بينهما، رواه مسلم. ولأن الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى سماع الخطبة. وحتى تكون هذه الخطبة الصحيحة لتصح بها صلاة الجمعة يشترط خمسة شروط. الشرط الأول لصحة الخطبة قال حمد الله، أي أن يحمد الله تعالى في الخطبة، سواء في أولها أو في وسطها أو آخرها أو في الخطبة الثانية. والسنة أن يكون حمد الله تعالى في أول الخطبة، كما في صحيح مسلم حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بحمد الله. والشرط الثاني قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك لأن كل عبادة فيها ذكر الله تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وهذا القول وهو اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا دليل عليه، بل إن هناك عبادات يشرع فيها ذكر اسم الله تعالى وحده دون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذبح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذبح يقول بسم الله والله أكبر كما في صحيح مسلم. والشرط الثالث قال وقراءة آية، واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في الصحيح أيضا أكثر من مرة سورة قاف على المنبر يوم الجمعة. في الحديث الآخر كان يقرأ آيات من القرآن، ويكفيه لو قرأ ولو آية. والشرط الرابع قال والوصية بتقوى الله، أي أن يقول مثلا أوصيكم بتقوى الله، أو أطيعوا الله ورسوله، أو يفعلوا الطاعات واجتنبوا المحرمات، وهكذا. لأن المقصود من الخطبة هو تذكير الناس كما قال سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود من الخطبة أن يخرج السامعون من الصلاة وهم يحبون الله، فكل ما يقرب إلى الله من ذكر الإيمان بالله وملائكته وأصول الدين هذا أبلغ. وكلما كانت الخطبة من الكتاب فهي أشد وعطا كما قال سبحانه فذكر بالقرآن. والشرط الخامس قال وحضور العدد المشترط، أي لكي تصح صلاة الجمعة يشترط أن يسمع الخطبة 40 رجلا، ويشترط أيضا كما سبق أن يصلي مع الإمام 40 رجلا. فلو حضر سماع الخطبة 30 رجلا مثلا، على قول المصنف رحمه الله يصلون ظهرا، لأن الخطبة لم تصح، وإذا لم تصح الخطبة لا تصح صلاة الجمعة. وسبق أن الراجح أنه يكفي حضور رجلين لاستماع الخطبة، فقوله سبحانه فاسعوا قل جمع اثنان. من شروط صحة الخطبة الجمعة أيضا أن تكون في الوقت، فلو كانت قبل الوقت لا تصح، فعند الحنابلة لو خطب قبل أن يزول وقت النهي من طلوع الشمس لا تصح الخطبة. وعند الجمهور لو أن الإمام خطب قبل أذان الظهر لا تصح الخطبة، لو كانت الخطبة قبل الزوال. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.